ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا ولا تكن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و- أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق صدق الله العظيم.